المدينة والفرحة هلت علينا بسم الله بدينا والفرحة هلت علينا بارك يا رب وهنينا حب ورضا يرد علينا بارك يا رب وهنينا حب ورضا يرد علينا هني وبارك كل الحاضرين انطف بارك كل الحاضرين هني يا رب بارك يا رب وهنينا بسم الله بدينا والفرحة هلت علينا بسم الله بدينا والفرحة هلت علينا بارك يا رب وهنينا حب ورضا محمد الغالي عليه سلمنا.